نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا بإذن الله تعالى في شرح الجديد في شرح كتاب التوحيد، وبالأخص سمى الدرس الذي سنلقيه الآن هو درس 37، وهو في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الآن درس 37. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية قرب مكة ليوقع فيها الصلح ما بين النبي والمشركين، على إثر سماء، يعني ذيك الليلة كاين المطر، إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. شرح الحديث. الآن شرح الكلمات. صلى بنا يعني صلاة الصبح في الحديبية بعد مطر نزل بالليل، فأوحي إليه أن الله تعالى قال هذا الكلام، يعني الحديبية مكان معروف عند حدود الحرام من جهة جدة ويسمى بشميسي. الآن تسميه السعودية شميسي، هو موضع الحديبية، على أثر إثر سماء أي عقب مطر. فلما انصرف أي من الصلاة، صلاة الصبح أي انصرف من صلاته، وهو والانصراف يكون بالسلام عليكم مرتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ومع ذلك ما يدور شيء عند الناس حتى يقول الله أكبر إما مرة ومرتين، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا يدور عند الناس، وحنا هاد الناس اللي كيصليو بالناس غير السلام عليكم الأولى يدور بحال الترنفية، سويب قال برسول القبلة حتى يقول هذا الكلام، وانت ما تنوض شاي حتى يقول الكلام هذا الكلام ويدور إلى زربان. مثلا الشافعي يقول لك هذه الاذكار مستحبه صحيح، ولكن كاين اللي تينود والناس كبار تينود دائما دائما دائما دائما، هذا غادي يكون حافظ الاذكار؟ ما يحفظهمش. وكان الشيخ بن باز رحمه الله ما يتكلم مع حد وما ينود حتى يكمل الاذكار كلها. اقبل على الناس يعني بوجهه الكريم، قابلهم بوجهه، قال اصبح من عبادي اي من الناس، مش عبادي هما هذوك اللي كاين غير في الحديبيه، من الناس كلهم، مؤمن بي، مؤمن بالله تبارك وتعالى، لانه يعلم ان الذي ينزل الامطار هو الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. شاكر لنعمتي، لأن المطر من نعم الله، وفي السماء رزقكم هو المطر. وكافر، كافر بنعمتي، اللي قال مطرنا في مارس ولا ابريل ولا شهر الاول ولا كوكب الفلاني، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. وانما الامطار كلها تنزل باذن الله، وكل قطره معها ملك حتى لا تؤذي الناس. ومن رحمته أن جعل الأمطار قطرات، لو جعلها مثلا مثل سطولة ولا شي حاجة تخلي الدنيا كلها. بإذن الله كان السماء فيها غربال قطرات صغار بإذن الله، حتى لا تؤذي لا الإنسان ولا الأشجار ولا الحيوان ولا شيء. وإذا أراد الله تعالى أن يجعل هذا المطر البرد يعني تبروري، يجعله تبروري في عام خمسة، نشوف ما عرفوش 67 ولا ما نعرفوش داك الشيء، طاح تبروري في حمرية، قال لي ما كانتش تحت شجرة تهرس الزجاج كله مشى، كاين فيه اللي فيها ربعة واللي ما الزجاج والحديد ديال السيارات كانه فيه الشفر بغا يتقب. الان الشرح الاجمالي لهذا الحديث العظيم، يخبرنا زيد بن خالد رضي الله عنه، هذا عند ابو صحابي ولا لا؟ باش عرفته؟ لأن قال المؤلف رضي الله عنه، وإذا كان أبوه صحابي نقول رضي الله عنهما، مثل ابن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن العاص كذا إلى آخره. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر، وصلاة الفجر هي الصبح، والصبح هو الفجر، والمغاربة يقولوا وصليتي الفجر، زعما ركعتي الفجر هي الفجر، لا هذيك تسمى ركعتي الفجر، والفجر هو الصبح، والصبح هو الفجر. في أرض الحديبية اللي قلنا الآن تسمى الآن شميسية، شميسي، وكانت صلاتهم في أرض قد بللها المطر، وصلوا في الأرض بللها المطر رحمك الله. فلما فرغ انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وأقبل على الناس بوجهه، أراد وبغاش يسوق الصحابة إلى الخير، أراد أن يشوق الصحابة إلى الخير ويستنير رغبتهم، مش يشوقهم الخير، لأن الأمطار كله خير. رغبتهم إلى العلم، فقال هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ إذا الله يتكلم ولا لا؟ نعم. ماذا قال ربكم؟ فأحسنوا الأداب. ماذا قالوا له؟ الله ورسوله أعلم. متى نقول الله ورسوله أعلم؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، واش النبي مات ولا غير يحيي في قبره؟ ها؟ واش مات ولا ما ماتش؟ إنك ميتون وإنهم ميتون. الآن نقول الله أعلم. وفوضوا العلم إلى أهله، والعلم إلى أهله الله ورسوله في حياته، والآن إلى سنته. فأخبرهم أن الله أوحى إليه، ما تيكشف شيء، ما يعلم الغيب، وإنما أوحى الله إليه بأن الناس قد انقسموا عقب هذا المطر إلى قسمين. قالوا الله تعالى راه الناس انقسموا بعد هذا الليلة إلى قسمين، شاكر وكافر. شاكر لنعم الله ويعتقد أن الله تعالى هو الذي أنزل المطر، وكافر وهو الذي جحد نعمة الله وأنا ساب إنزل المطر إلى كوكب أو الشهر. فمن نسب المطر إلى فضل الله فقد شكر نعمة الله، ومن نسب المطر إلى الكوكب نجمة فقد كفر بنعمة الله. الآن انتهينا من الشرح، غنشوفوا الفوائد اللي نستفدوها من هذا الحديث العظيم حتى تكون عقيدتنا صحيحة، ونكون موحدين معتقدين بالحق ماشي مخرفين. الفائدة الاستحباب وانصراف الإمام بعد التسليم والتوجه للمأمومين بعد ما يقول الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده حتى تدور. الفائدة الثانية، وعليكم السلام، استحباب التشويق العلمي بالاستجواب. إيش معنى بالاستجواب؟ معنى كيسولوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يجمع راسه باش واش يعرف يجاوب ولا ما يعرف شيء. استحباب تشويق العلم بالاستجواب، معنى أعطينا الجواب، كما قال يا معاذ أثري ما حق الله على العباد. الفائدة الثالثة إثبات صفة قول لله، الله تعالى له القول، يتكلم متى شاء بما شاء مع من يشاء، وهو الآن يتكلم مع الملائكة كلما أراد، ويتكلم مع الملائكة النازلين إلى الأرض ليحضروا صلاة الصبح ويبقوا هنا في الأرض إلى صلاة العصر، فيسألهم وهو أعلم عارف كيف وجدتم عبادي، يعني عبادي المؤمنين اللي كيصليوا، ألا ما تيصليش هذا عبد الشيطان، كيف وجدتم عبادي؟ قال وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، يعني الملائكة على طائفتين من العصر إلى الصبح ومن الصبح إلى العصر. إثبات صفات القول لله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قوة الله كثيرة في القرآن. الفائدة الرابعة حسن الآداب للمسؤول عما لا يعلم. المسؤول إذا ما عرف شيء يقول الله أعلم. لا بد يكون حسن الآداب مع المفتي أو المعلم وغير ذلك. الفائدة الخامسة تحريم الكفر بالنعم، يعني الكفر بنعم الله تعالى حرام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كثير الكفر. الفائدة السادسة إثبات صفة الرحمة لله، الله تعالى رحمن رحيم، نثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. الفائدة السابعة نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها، كفر بالنعمة. مثلا الإنسان لا يولد له فذهب إلى ضريح من الأضرحاء وبت هناك هو وبقرته، وبات ثم ما عرف ليلة ولا زوج ولا ثلاثة، منين جاو بعد مدة ولو 4 سنين ولا 5، يقولك هذا سيدي فلان أعطانا الولد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وشحال من مغفل مشرك تيمشي لعلي بن حمدوش يطلبوا له الأولاد تيقول له إلا عطيتني الولد ماشي إلا عطاني الله الولد، وما الله راك نسميه علي نتق. واحد رجل قال لي أنا نيت أنا بومي ما تولدوش مشاو باتوا تما وطلبوا له سموني علي. كان واحد الخيمة جيه تخنيفرة لهذا الجيه خيمة سموها مسجد، تيجيو العيالات يباتوا تما باش يولدوا. اللي جاب له الله تعالى بنعمته شي ولد ولا شي بنت يسميوها أرشكيك، راجل سميتو أرشكيك، يعني ذيك القبيلة سميتها إرشكيكن، وسمية أخرى إمرباح. وإذا لم يكن هذا كفر فلا كفر في الدنيا نهائيا. نوضوا لنا ذاك الثامنة. الفائدة الثامنة تحريم قول الإنسان مطرنا بنا وإكادة، ولا إني هاد مرس عطانا المطر ما شاء الله صوف هاد مرس ما يجوز هذا أبدا. مطرنا بإذن الله في هذا الشهر مزيان، مناسبة الحادث للباب حيث دل الحادث على أن نسبة المطر للأنواء كفر. أنواء يجمعون وين وهو الكوكب، وماشي الكوكب إلى سيدي فلان جمعات القبيلة الفلوس وشراوا البقرة وداوها لسيدي فلان وذبحوا عليه وجا المطر. من اعتقد هذا فقط خرج من الإسلام. وما أكثر من خرج من الإسلام من هذه الناحية. مناسبة الحديث للتوحيد. اعتبر الحديث من نسب المطاري الأنواء كافرا لأنه نسب النعمة وهي المطار إلى غير الله فأشرك معه غيره، أشرك مع الله غيره. وإذا أشرك مع الله غيره نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية أخرى فقد افترى إثما عظيما. قال هنا المناقشة يشرح الكلمة الآتية: صلى لنا. إيش معنى صلى لنا؟ صلى بنا على أثر سماء بعد مطر في تلك الليلة. فلما انصرف أي انتهى من صلاته استقبل وجهه الكريم الناس، أقبل على الناس في وجهه الكريم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الذي نسب المطر إلى الله فهو مؤمن، والذي نسبه للكوكب فهو كافر. يشرح الحديث شرحا إجماليا، أنا عودوه وهكذا العادة في الكتاب كله. معنى اللي سمع هذه الأشرطة بهذه الدرجة الواضحة والتكرار وما فهم شيء قول حجر، وإذا فهم وما عمل شيء ما نعرف. سمعون عودوا الحديث، شرح الحديث: يخبرنا زيد بن خالد رضي الله عنه في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى بهم صلاة الفجر في أرض الحديبية قرب مكة، وكانت صلاتهم في أرض قد بل لها المطر، يعني صلوا تقريبا الأرض فزقة. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته، منين كمل صلاة ديالته، وأقبل على الناس بوجهه، أراد بغى يشوق الناس، يسوق الصحابة إلى الخير ويستثير رغبتهم من العلم ويحرك رغبتهم باش يطلبوا العلم. فقال: هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ راه عارف أنه لا يعلم، أنهم لا يعلمون، واش زعما شكن بأنهم يعلمون؟ لا، ما يعلمون. كيف باش ينبههم؟ هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ معلومة يقولون من الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فأحسن الأداب مع الله ورسوله، وحسن الأداب وفوضوا العلم إلى أهله، ذاك الزمن إلى أهله هو الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم أن الله أوحى إليه، أخبرهم بأن الله تعالى أوحى لي بواسطة جبريل بأن الناس قد انقسموا عقب هذا المطر إلى قسمين: شاكر وكافر، شاكر لنعم الله، كافر بنعم الله. فمن نسب المطر إلى فضل الله فقد شكر نعمة الله، ومن نسب المطر لكوكب فقد كفر بنعمة الله. قال كان عاود ثاني خصنا نعاودوا الفوائد. يستخرج سبع فوائد من الحديث مع ذكر المخد، نعاودهم. الفوائد اللي نستفدوا ونعملوا بها في هذا الحديث العظيم هو: أولا استحباب وانصراف الإمام بعد التسليم والتوجه للمامومين، ما يبقاش ما يرد اليوم الظهر ديالو حتى كل واحد نص حالته، وهذا كل إمام خصو يطبق هذه الصفة. الفائدة الثانية استحباب وتشويق العلم بالاستجواب، يعني كيطلب الجواب منهم ولكن هما قالوا الله ورسوله أعلم. الفائدة الثالثة إثبات صفة القول لله، وما أكثر قول الله تعالى في القرآن الكريم. القرآن الكريم بجملته هو قول الله، وبالتفصيل قال الله قال الله قال الله قال الله عامر القرآن. الفائدة الرابعة حسن الأداب للمسؤول عما لا يعلم. سيكون عنده الأداب، سولك شي واحد وتجاوبه بالأداب، الله ما أعرف شيء، ما قريت شيء، الله أعلم. شي واحد يقول لك قال لي عقلي، اش من عندك عقل عندك؟ ديال العصفور ولا ديال الدجاجة ولا ديال عامي وعندك العقل دي يفكر في العلم ايش هذا؟ عامي عندي العقل مغير باش يميز المسائل ديال الدنيا اما ديال الاخره راجع لكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عنده ما يعرف تما. الفائده الخامسه تحريم الكفر بالنعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. الفائده السادسه اثبات صفات الرحمه لله، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم. الفائدة السابعة نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها، يعني بالنعمة. وحتى الذي لا يزكي ماله وعنده الفلوس ما يزكي كفر بنعمة، لكن ماشي خرج من الإسلام، كفر بنعمة المال ولم يؤدي حقه. الفائدة الثامنة تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا، مطرنا معنا جاب الله، لا ما نقول شيء، ولا إني مارس عطانا المطر هذا العام مارسو يبرين وكذا إلى آخره. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن نسبة المطر الآن هو كفر، يعني كفر في النعمة. مناسبة الحديث للتوحيد، اعتبر الحديث من نسب المطر الآن كافرا لأنه نسب النعمة وهي المطر إلى غير الله فأشرك معه غيره. الآن حديث آخر ولهما، شكون هما؟ البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن عباس بمعناه، المعنى ديال هذا الحديث ولكن ماشي هو بنفسه بالضبط. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا، ها اللي كفار، لقد صدق نوء كذا، يعني ولا إني طلعت ديك النجمة صدقة خصتنا المطر. فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون واجعلون رزقكم أنكم تكذبون. واجعلون رزقكم أي المطر ينزل عليكم الله تعالى أنكم تكذبون بفضل الله تعالى. أشرح الكلمة قال فلا، اللام زائدة للتأكيد، يعني أقسم، والله تعالى يقسم ببعض مخلوقاته العظيمة حتى يعلم الإنسان أن الذي خلق هذا العظيم أعظم هو الله، وله الحق أن يقسم بما شاء أما أنت فلا. فلا يجوز لمؤمن أن يقسم بأي شيء بغير الله أبدا، حتى النبي ولو تقسم بالنبي أنت مشرك، لا قسم إلا باسم ما اسم الله واللي معروف تالله والله بالله. مواقع النجوم مساقطها عند غروبها. النجوم كتغرب ولا ما كتغرب شيء؟ كتغرب. وإنه أي القسم الذي أقسم به، الله يقول كريم أي كثير الخير عظيم. في كتاب، المراد بالكتاب هنا هو الذي بأيدي الملائكة، لأن كان الكتاب الذي هو القرآن، كان الكتاب الذي بأيدي الملائكة، كان الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ اللي ما تيشوفوا التشابه شي بشر إلا واحد شيء الرباط قالك تيشوفوا. ماذا تعتقدون فيه من علمتم أو سمعتم أنه يقول يرى اللوح المحفوظ؟ بماذا تحكمون عليه؟ هل رعاه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات؟ وكيف يشوف هذا المجرد هذا يشوف اللوح المحفوظ؟ والله ما يشوف اللوح المحفوظ. مكنون محفوظ عن التبديل والتغيير. اش معنى مكنون؟ محفوظ مصون عن التبديل والتغيير، لا تبديل لخلق الله، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه عند الله إلا الملائكة. ماشي اللوح المحفوظ، كتاب اللي عند الملائكة. بهذا الحديث، شكون هذا الحديث هنا؟ القرآن. الحديث هو كلام. أنتم مدهنون، أي يعني على هذا الناس الآن الذين يطلبوا الأمطار من الأموات، نخدموا عقلنا شوية. واش الذي مات يسمع؟ ويعرف من جاء إليه؟ هل له قدرة أو فام يتكلم به مع الله؟ وأين الإذن؟ هل عنده سحوب وعنده شوارج وعنده باش يجيب المطر يعطيهم ديك القبيلة اللي دفعت عليه يعطيهم والجيران يبسهم؟ هل ميت ينفع ويضر؟ ومن يعتقد أن سيدهم فلان أو مولاي فلان يعلم بمجيئهم، عارف بأنهم جمعوا وصلوا البقرة لهم جاو راه رمى عليهم واحد الكاميرا كبيرة بزاف راه شافهم، من يظن أن المذهوب إليه رآهم ويعلمهم ويستطيع أن ينفعهم يضرهم؟ هذا ليس عنده حتى عقل بشرية، هذه ولا عنده القلب المؤمني. قال لهم واحد العام جا الواد التفي كلا القصور، واحد قال لهم انا و500 ولي خسرنا الواد ما جاش القصر فلاني. قال لهم الدكتور الهلالي الله يرحمه اللي قد يحصر الماء اللي قد يجيب الماء ولاش انتم يابسين؟ العيون اللي قرابين لما يسموا الصالحين يبسوا، العيون اللي هي موجودة خرج الله تعالى ويبسى الله تعالى يقدر الظلم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. جبريل كاع اللي مسلكين فيهم كيديروا الصدقه في الجامع. الصدقه في الجامع الرجال والنساء كل شيء مخلط، لا صلاه لا دين لا مله. قالت بغاو المطار، بغيتوا الرحمه وانتم تتغضبوا الله تعالى كيف؟ الغضب لا ياتي في الرحمه، وانما الاحسان والعباده الصالحه الصحيحه هي التي تاتي بالامطار. الناس مساكن في واد والاسلام في واد. الان الشرح الاجمالي ديال هذا الحديث العظيم هذا. يقسم الله سبحانه وتعالى، والله اذا تكلم لا يحتاج الى القسم، بمساقط النجوم، الغروب ديال النجوم، النجوم لا يعلم عددها الا الله، عند غروبها على إثبات عظمة القرآن وبركته. فمن أراد البركة فليقرأ القرآن وليعمل بما فيه، وأنه محفوظ في الكتاب لا يتبدل ويتغير أبدا الذي بأيدي الملائكة، وأنه لا يمسه عند الله إلا الملائكة المطهرون. وهنا مخالفين العلماء، واش اللي مضي يمس القرآن اللي ما مضيش يمس القرآن اللي ما يمسش؟ على قولان، على قولين. القول الراجح ديال الجمهور أنه لا يمس المصحف إلا إذا كان الإنسان متوضي. القول الآخر قال كلام سيد المطهر والمقصود به الملائكة، بنادم يا واخا ما مضيه هز المصحف، وهذا قول مرجوح. انا بعدا كيلقى زعما الا بغيت نمسو ما مضي شيء تيلقى لي قلبي شي حاجه ما ماشي مريقل مزيان. الوضوء، ايوا ما تمس المصحف الا بالوضوء تعظيما لكلام الله. وانه منزل من مالك الكون، هذا القرآن منزل من مالك الكون وهو الله، ومدبره ألا له الخلق والأمر، هو الذي يدبر الأمور كلها، وليس كما تزعموا زعم المشركون شعرا وكهنة. المشركون قالوا هذا غير شعر وكهنة وقال ذاك بورقيبه الملعون اللي مات إلى جهنم إن شاء الله، قال بأن القرآن كلام محمد صرف الدول في الجزيرة وجمع كلام العرب وسماه قرآن، هذا بورقيبه الذي قطعه الله تبارك وتعالى من رحمته، وسوى بين الرجال والنساء في الميراث. وعاقبه الله تعالى في الدنيا قبل أن يموت، هربت الزوجة وهرب الولد وهرب، أعطاه واحد الفرملية، أعطاه واحد الفرملية كانت قبل احتمت. ثم ينكر وأنه منزل من مالك الكون ومدبره، وليس كما زعم مشركون شعرا وكهنة. ثم ينكر الله على أولئك الذين يمالئون الكفار في القرآن ويدهنونهم. المدهنة كان احتدبا، أين الولاء والبراء؟ فين هو الولاء والبراء؟ دفنوه المسلمين صافي مشى. يعني توالي المؤمنين وتعادي الكافرين وعد الله الذي يسب الدين ويسب سميتو ديري وعدو ديالك وما تهدرش معاه وما تدوش في طريق فاش كاين. احنا نداهنهم هاشي ما يدير يجيك شي حاجة. ويداهنهم بتحريف أحكامه ويركنون إليهم، ومن ذلك موافقتهم للكفار بنسبة الرزق الذي هو المطار الأنواء. كفار قالوا الكواكب تنزل أمطار، ولكن لم يقول الله ينزل المطر من فضله، وذلك تكذيب بمنزلته بمنزله الحقيقي وهو الله. الفوائد: لله أن يقسم بما يشاء، أما أنت فلا. وما أكثر القسم بغير الله، لا سيما عند النساء، وحق البزيزيلة، وحق اللي شركنا، وحق ديال الوالدين، وحق الدخان اللي كيتلقى في السماء. زعما أنت كتشعل سميتو طيب وهذا طيب، الدخان ديالكم كيتلقى. وكاين المجرم كي يحلفوا بقرو، تيش تقرو في دي يحلف به. وكاين اللي تيقول صاحبو البزولة اللي شركوه هو قرو الملعون، قرو الملعون الذي يقتل سنويا كل يوم 13,000 نسمة في اليوم في العالم، اللي كاتبين في اللوائح في السعودية. لله أن يقسم بما يشاء، أما نحن فلا. واحد المرة مشيت جلست شي موضع اللي غرض، جا واحد رجل شي مرة جلسوا، قالت ليه وحق لي كليتي في يدي، خافتي حق الرسول، قالت ليه وكليتي في يدك، يعني باش تقسم النصف، خاف تقول لي وحق لك ليتي في يدي حق الرسول حتى هي كلت عنده. وليس للبشر أن يقسموا إلا بالله أو صفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الواو بمعنى العطف، فقد كفر وأشرك. الفائدة الثانية: مهم القسم بغير الله أو صفة الله لا يجوز أبدا. ومن غلط فأقسم بغير الله فليقل لا إله إلا الله، إذا كان لا يعتقد. أما إذا اعتقد بهذا غير فلتك لسان. أما إذا كنت تعتقد أن فلان ينفعه إذا أعطيناه رشوة ويضرنا إذا ما أعطيناه شيء، شيء تفعله، لأن زعما عند هاد العوام الصالحين عندهم أصدقاء وأعداء، لكي يجيبوا الفرارج يجيبوا الأعتارس ويجيبوا يذبحوا، هذوك أصدقاء ديالهم ينفعهم، واللي ما كيجيبوا والو هذاك أعداء ديالو غيضربهم. الفائدة الثانية: إثبات عظمة القرآن، كلام الله الذي نزل من فوق 7 سماوات، وحفظه عن التبديل والتغيير. عياو اليهود، عياو النصارى، ما يحرفوا في القرآن ولا بغى تستقمليهم أبدا. حفظ الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن. فائدة الثالثة: أن القرآن منزل غير مخلوق، لأن المعتزلة يقولون المخلوق، وهو كلام الله صفة من صفات الله تعالى، وصفة الله غير مخلوقة كما أن الله نفسه غير مخلوق. الفائدة الرابعة إثبات صفة العلو لله. عنده ثلاثة العلوات: علو المكانة، علو القدر، علو المكان وهو مستوى على العرش، وعلو القدر وعلو المنزلة. الله تعالى فينا هو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة، وعلمه في كل مكان، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون. ومن أنكر وجود الله في السماء إذا كان عن جهلين ما علمه أحد هذا يعذر. إذا كان من المتعلمين وله استطاع أن يدرس التوحيد والقرآن وأنكر هذا فهو كافر. أما العوام ساكن ما عارفين شيء تنعلمهم. العامي كتقول له فيه كان الله يقول في كل مكان. في العقل ديالنا دابا شكون الحاجة اللي تدخل في كل مكان؟ كان هنا وكان في خميسات وفي الرباط وفي تل أبيب وفي أمريكا، شكون؟ الهواء الهواء الهواء الهواء اللي كنشمو في كل مكان، حتى القرعة فيها خير تحيد ليها البوشون يدخلها. أما الله تعالى فهو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة، وينزل في ثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا ويبسط يده ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سن فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. ايش معنى ينفجر الفجر؟ فوق الصلاة سطع برق وهنا انفجر، يعني القنبلة كانت مجموعة ومن ترتق سميتها انفجرت. إذا طلع الفجر معنى انفجر. الفائدة الخامسة تحريم المجاملة على حساب الدين. تحريم المجاملة على حساب الدين، على حساب الدين لا. وكاين موضع باش ندير مجاملة، مثلا مات واحد الراجل، واحد الولد كبير لشي واحد، وهذاك ما تيركعش كاع اللي مات ولا شي حاجة، المجاملة نمشيو نعزيو هذاك، هذاك اللي باقي باه اللي مزيان نعزيوه مجاملة. وانا عارف واش نقوله، والله يرحم المسلمين، والله يرحم المسلمين، انا عارف واش تنقوله. هو اصحاب راه يا هذيك، حنا نقولوا الله يرحم المسلمين وراه عزيناه. اما اذا مات الطيب وبقى الخبيث شنو تعزي فيه؟ قالك واحد الراجل مات له، واحد الراجل عنده صاحبه ومات ما مشاش يعزي. قالوا لي علاش ما مشيت؟ قال لهم يكون مات لي شي حاجه نمشي نعزي، دابا هو مات براسو واش نعزي؟ ما كان ما نعزي الخلا. تحريم المجامله على حساب الدين. اسمع المجاملة، مشيتي عند عمك وخالتك وسميتو وخرجوا العزبات وخرجوا سميتو بدا تصافحهم، هذه مجاملة ولا لا؟ هذه مجاملة. باش ما يقولوا لك انت جامد ولا رجعي ولا ما نعرفش شي، ولا تسخف شي واحد علاش ما تسلم عليها، شي واحد سخفت لي وحده شي وشي مرة. السادسة، الفائدة السادسة تحريم نسبة المطال للأنواع الكواكب. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على كفر من نسب النعامة إلى غير الله ومنها نسبة المطر الأنواع لنسب الولد إلى صالح من الصالحين نفس المعنى واحد قالوا له ما تيعطيوش والو قال لهم راه ما ولد حتى زرت ملي مشيت زرت سيدي فلان عاد ولد كيعطيو مناسبة الآية للتوحيد كاين مناسبة الآية للباب وكاين مناسبة الآية للتوحيد حيث كذبت الآية من نسب النعامة إلى غير الله ومنها نسبة المطار إلى الأنواع لأن ذلك إشراك مع الله في إنعامه وإحسانه المناقشة يصح الكلمة الآتية قال فلا لا أقسم بواقع النجوم معناه أقسم اللام زائدة مواقع النجوم غروبها وإنه كريم أي القرآن الكريم كتاب مكنون محفوظ ومصر وتجعلن رزقكم أي المطار أنكم تكذبون بفضل الله تعالى وتصدقون الأنواع صرح الآية صرحا إجماليا وبها نختم ونصل إلى باب آخر يقسم الله سبحانه وتعالى بمساقط النجوم عند غروبها على إثبات عظمة القرآن وبركته وأنه محفوظ في الكتاب الذي بأيدي الملائكة وأنه لا يمسه عند الله إلا الملائكة المطهرون وأنه منزل من مالك الكون ومدبره وليس كما زعم المشركون شعرا وكهانا ثم ينكر الله على أولئك الذين يمالئون الكفار في القرآن ويدهنونهم بتحريف أحكامه ويركنون إليهم ومن ذلك موافقتهم للكفار بنسبة الرزق الذي هو المطار إلى أنواع وذلك تكذيب بمنزله الحقيقي وهو الله نعود الفوائد أولا لله أن يقسم بما يشاء وليس للبشر أن يقسم إلا بالله بأوصافه الفائدة الثانية إثبات عظمة القرآن وحفظه على التبديل والتغيير الفائدة الثالثة أن القرآن منزل غير مخلوق الفائدة الرابعة إثبات صفة العلو لله الخامسة تحريم المجاملة على حسب الدين السادسة تحريم نسبة المطار الأنواع ويليه في الأسبوع القادم بعد الذي جاء أسبوع الآتي بعد الآتي نبدأ في الدرس 38 باب قول الله تعالى ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا أش قلت لكم زعماء أسبوع أسبوع الجاي إلى الجمعة والسبت ما كاينش والآخر بإذن الله نقرأ درسها 38 والحمد لله رب العالمين.